وهو صاحب أسلوب بديع رائع متميز. ولم أبالغ في أن أقول أنه يتربع على عرش التلاوة في العالم العربي وفي كل العالم. أعني فضيلة الشيخ الأستاذ الكبير الدكتور صاحب السماحة والفضيلة عبد الفتاح علي بن الفتاح المعروف وقد تمول مشهورا بنا ومعروفا في رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بَاقُ Oh, ليجزي الله أحسن ما عملوا

وَإِلَّا بِمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. بسم الله What?